فجاءه ذكر تلك الآيات فتذكر آيات الصحف. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فإذا بلذة الآخرة تنسيه لذة الدنيا، وإذا بعظة الآخرة تصرفه عن عظة الدنيا، وإذا بالإنسان قد اتجه إلى الله عز وجل. فالمقصود لماذا نقرأ ولا نجد الأثر؟ لأننا ما جمعنا هذه الثلاث صفات: قراءة مع التدبر مع الأثر الذي يعقب التدبر. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا